هذه بدعة المولد كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره، هم اللي بدعت في إسراء المعراج 27 رجل الاحتفال بها، هذه بدعة أيضا عملية منكرة لا تجوز، ولكن ليس من الشرك الأكبر إلا إذا كان فيها شرك، إذا كان في المولد أو في الاحتفال بذات إسراء المعراج دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثة به يكون شرك أكبر. أما إذا كان مجرد احتفال على أكل والشرب والقهوة والشاي ولا في الدعاء ولا استغاثة بالنبي فهذه بدعة منكرة يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا يديننا ما ليس منه فهو رد فهو مردود، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي الشيء المحدث في الدين اللي يحدثه الناس يتقربون إلى الله، والله والرسول ما شرعه، ما شرعه الله ولا رسوله، فسمى بدعة. مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بمولد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسين أو غيرهم، أو الاحتفال بمولد أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الست نفيسة أو الشيخ زينب أو ما أشبه ذلك، كلها بدعة منكرة لا تجوز ومن وسائل الشرك نعوذ بالله. بعض الناس في المولد يشرك بالله في مولد النبي يدعو النبي ويستغيث به، هذا الشرك الاكبر. وبعضهم مولد علي يستغيث بعلي ويستغيث به وينظر له ويدعوه من دون الله، هذا الشرك الاكبر. وهكذا في الموالد الاخرى يدعو صاحب المولد يستغيثون به، هذا الشرك الاكبر نعوذ بالله. ربنا يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله احدا، ويقول سبحانه: ذلكم الله ربنا ربكم والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير، فقطمير النفاسة التي على النواة حقة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني الأموات والأصنام ونحوهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ما عندهم قدرة يعطونك ما طلبت، ويوم القيامة يكفروا بشرككم. ثم الشرك ثم دعاءهم واستغاثتهم الشرك الأكبر، ويوم يكون شركهم الشرك إذا أطلق هو الأكبر. وقال سبحانه في آخر سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاة غير الله من الأموات والأشجار والأحجار سماه كفرا، فإنه لا يفلح الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على دعاة القبور والأموات والاستغاثين، حكم عليهم بأنهم كفار وقاتلهم، قاتلها الطائف بأن يدعو اللات ويعبدون اللات وهو قبر أو صخرة يعبدونها، يعني كان يركوا عليها السوي، وقاتل عباد الشجر عباد العزة وعباد الحجر وعباد المناة حتى يدعوا ذلك، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحتى يدعوا الشرك ويتبرأوا منه. وهكذا سائر البدع إن كان فيها دعاء غير الله والاستغاثة غير الله أو الدعاء غير الله صلاته شرك أكبر، وإن كان مجرد عمل ما شرعه الله يكون بدعة دون الشرك منكرة. من هذا الصلاة عند القبور كل يصلي عنده يقول لعلها أفضل، وفي يوم القبر يصلي في المقبرة يقول لعلها أفضل، هذا بدعة من وسائل الشرك. وهكذا يجلس عند قبول الدعاء، يرى ان الدعاء افضل عند قبول الدعاء بدعه. كما يقول بعضهم: نويت ان اصلي لله 4 ركعات او 3 ركعات، بدعه النيه تنخفض النيه. اذا قام بالصلاه ينوي بقلبه يكفي، ينوي بقلبه ان قام بالظهر العصر المغرب العشاء، وهكذا جمع الصلوات النافله ينوي بقلبه يكفي. اما ان يقول بعد وقوفه: نويت ان اصلي لله 4 ركعات عند المغرب الظهر والعصر، أو 3 ركعات عند المغرب، أو 2 ركعات عند الفجر والجمعة، هذه بدعة ما كان يفعله ولا الصحابة رضي الله عنهم. ولكن تقف خاشعا